إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر ومجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الوليمة. وقد وصلنا في المجلس الماضي إلى الحديث 56 بعد 1000 بحسب ترقيم الشارح وفقه الله، الذي عنون له بقوله ما جاء في الأمر بالأكل من جوانب القصعة. قال حافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. هذا أيضا من آداب الأكل، الله عز وجل ينزل البركة في الطعام، لا سيما إذا كان طعام جماعة، فهذه البركة تنزل في وسط الطعام، فينبغي للناس أن يأكلوا من أطرافها، ويأكل كل مما يليه كما تقدم هذا منها، ولا يأكل من وسطها، فكأن هذا يشعر بأن هذا يؤثر على البركة، والله أعلم، التي مخالفة هذه السنة يخالف يؤثر على نزول البركة في الطعام. وهذا النهي من الأدب الذي جاء في السنة والتي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه هل هو على هذا على الكراهة أو على تحريم، وسيذكر ذلك الشارح وفقه الله تعالى. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، والنسائي في الكبرى وأحمد كلهم من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن سيد بن جبير أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول فذكره، وهذا لفظ النسائي ولفظ أبي داود: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاه. وقد يقال والله أعلم، هذا يحتاج إلى تحرير، قد يقال لا تنافي بين اللفظين باعتبار أن الطعام كأنه يكون مثلا متكوما فيكون أعلاه في وسطه وأطرافه أنزل من ذلك، فيكون أسفل هو الجانب، ويعيد كل مما يليك كما تقدم. وروى الترمذي من طريق جرير بن عبد الله من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء أي ابن السائب به، ورواه ابن ماجه من طريق محمد بن فضيل وقال حدثنا عطاء به، رواه أحمد والحاكم كلاهما من طريق سفيان الثوري عن عطاء به. إذن كل هذه الأسانيد مدارها عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعطاء وإن كان اختلط ولكن رواية شعبة وسفيان عنه قبل اختلاطه، فيكون هذا الإسناد لا بأس به ويكون جيدا، ولهذا قال وهذا الحديث إسناده صحيح. الحقيقة الذي أذكره هو أن عطاء بن السائب صدوق وليس ثقة، وعلى هذا ينبغي أن يقال إسناده حسن، وكذلك لكن الحافظ أيضا سبق الشارح بقوله سنده صحيح، فلعلنا ننظره سريعا. إذن سننظرها انظروا لنا الأخ عمر، قال وقد طرأ وجدته وقد طرأ على عطاء بن السائب اختلاط، لكن شعبة سمع منه قبل الاختلاط، قال الإمام أحمد من سمع منه قبل الاختلاط فجيد، ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء، وممن سمع انتهى كلامه، وممن سمع منه قبل الاختلاط سفيان وشعبة، وممن سمع منه بعد الاختلاط جرير بن عبد الحميد. فرواية جرير فيها إشكال، لكن شعبة وسفيان رواه عنه قبل الاختلاط، لكن إذا كان صدوقا فينبغي أن يكون إسناده حسنا. طيب هل وجدت شيئا؟ طيب الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله بقصعة فتح القاف إناء من خشب يوضع فيه الطعام، وتقدم كما ذكر في باب الأصل. قوله من ثريد هو فعيل بمعنى مفعول، تقول ثردت الخبز ثردا من باب قتل، يعني ثردته أثرده ثردا، مثل قتلت أقتل قتلا، وهو أن تفته ثم تبله بمرق، مرق يعني مثل كأنه قريب مما يعرف عندنا بالشوربة، والاسم الثردة بالضم. نعم وجدت ترجمته؟ نعم سبحان الله، وجدت الحافظ الحافظ قال عنه صدوق اختلط. قال المحرران وقد روى له البخاري والأربعة، قال المحرران بل ثقة، فحديثه قبل الاختلاط صحيح. ثقه أيوب السختياني ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والعجلي وابن سعد ويعقوب بن سفيان والنسائي وغيره، وإنما ضعفه بعضهم بسبب اختلاطه. ثم ذكروا من روى عنه قبل الاختلاط وبعده. إذن وأنا قد ذكرت لكم أن هذا الكتاب كتاب نفيس في الحقيقة، وإن كان بعضهم يعني لا أريد أن أقول تعصب للحافظ، لكن أخذته محبته، فيعني كأنه تعامل مع الموضوع بشيء من الانفعال، وإلا فهم يذكرون حجتهم في ذلك. فهنا يقولون شبه إطباق من العلماء على أنه ثقة قبل الاختلاط، إنما الذي ضعفه ضعفه بسبب الاختلاط، ونحن نتكلم عما قبل الاختلاط. وعلى هذا وهذا يؤيد أن الحافظ مع أنه قال صدوق، انظر هنا قال سنده صحيح، فإذا لعل الأقرب فيه أنه ثقة إذا كان الأمر كذلك، ويحتاج إلى مزيد تحرير، وإلا فالحافظ لله الحمد كما ذكرت قال إنه صدوق، فكان على قياس كلامه كان ينبغي أن يقول هنا حسن، لكنه قال صحيح. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، نعم، إلى أن قال قوله ولا تأكلوا من وسطها بفتح السين والسكون في جاز. شرحنا من قبل الفرق بين وسط ووسط، لعلنا وسط يضبطها ببين وزنا ومعنى وسط، فبين الذي يصح فيه بين يصلح فيه وسط، والذي يكون شيئا وهذا الشيء الذي يصح فيه بين معلوم أنه يكون شيئا يعني متخللا بغيره أو فيه فراغات أو نحو ذلك، أما الذي يكون متصلا شيئا واحدا مثلا فيقال فيه وسط، فلا تقول مثلا الأصل أن تقول وسط رأسه مثلا وهكذا. فهنا الأظهر هو لا تأكل من وسطها، لأن الطعام مقصود من وسط الطعام الذي فيها طبعا، وهو شيء واحد متصل، ولكن قال لك يجوز أن تسكنه، لكن الأصل الفتح. ولهذا قال والوسط بالتحريك ما بين طرفي الشيء وهو منه، وقد تقدم بحثه في الجنائز، وأنه يقال جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف بمعنى بين، ولا يقال لا تأكل من وسط، ويقال عفوا لا تأكل من وسط الطعام بالفتح لما تقدم. هذه القاعدة. قوله فإن البركة تنزل في وسطها، أي فإن بركة الله تعالى وخيره على هذا الطعام تكون في وسط القصعة وتصل من وسطها إلى جوانبها. هذا التفسير الذي ذكره لعل الشارح نقله من بعض المفسرين أو شراح الحديث الذين فيهم أشعرية وكذا، فهناك فرق بين تنزل وتكون، وإن كان فرقا خفيا، وأنا عندي أن مثل هذه النصوص فيها إشارة إلى العلو وإن لم تكن صريحة، نحن ما قلنا فيها دليل لكن فيها إشارة، وفهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة من الله ثم الأشياء تنزل من عنده، فالبركة تنزل، فرق بين تنزل وتكون. تكون هذه معناها ممكن توجد مباشرة، لكن لماذا قال تنزل؟ إشارة إلى أن البركة تنزل من فوق، ففي إشارة إلى العلو والله أعلم. الوجه الثالث في الحديث دليل على استحباب الأكل من جوانب القصعة وكراهة الأكل من وسطها، هذه هي السنة وهو الأدب الشرعي الذي ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من وسطها وقال إن البركة تنزل وسطها، ومن هذه البركة أن يكون الطعام قليلا فيكفي لكثيرين، هذا واضح، ومنها استمراء الطعام، استمراؤه كما سيأتي معناه أن يكون هنيئا مريئا ولا يترتب عليه لا يستوخمه المرء ولا يثقل عليه ولا يؤذيه، ومنها أنه إذا بقي منه بقية، هذه الفائدة الأخيرة في النفس منها شيء، لأنها تشبه كلام المعاصرين وطريقتهم في الحياة ولا تشبه طريقة المتقدمين من السلف والزهاد وما إلى ذلك. فقال هنا ومنها أنه إذا بقي منه بقية فإنها تكون نظيفة لم تمسها يد، فيستفيد منها من يأتي بعد الآكلين، أما البدء من الوسط فإنه يفسد الطعام ويقدره فيلقى ولو كان كثيرا. هل هذا يشبه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني في التفكير وفي التعليل وفي المعيشة، أن هذا والله مسته يد فأنا لا أريد وألقيه؟ هذا يشبه ما صار فيه الناس الآن من الترف الله أعلم. لكن لو قيل إنه من الفوائد عموما من غير أن يزعم أنها من الحكم المقصودة من النهي، فيكون هذا لا بأس به الله أعلم. فرق بين أن نقول هذا من الفوائد التي تترتب عليه وبين أن نقول هذا من الحكم المقصودة شرعا من هذا النهي. قال وهذا النهي في الحديث محمول على التنزيه عند الجمهور كراهة، يعني لأنه أدب وإرشاد، وقد قيل إن المذاهب الأربعة على أن الأوامر والنواهي في باب الأدب تحمل على الكراهة والندب لا على التحريم خلافا للظاهرية، إلا إذا دلت قرينة طبعا، مثل مثلا تحريم لبس الذهب والحرير، فلا يقال هذه آداب على الذكور يعني، فلا يقال هذه آداب فتكون مكروهة، لا، لأن هذا هناك أدلة قامت على أنه على التحريم. لكن هنا هناك من قال أيضا بالتحريم من أهل العلم كما قال هنا، ونص الشافعي على التحريم، فإنه قال: فإن أكل ما يلي غيره أو من رأس الطعام آثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وهذا القول قوي ويتمشى مع قاعدة الأصوليين في أن الأمر يراد به الوجوب إلا بدليل يصرفه عن غيره. أنا ما أدري ما معنى يصرفه عن غيره، الظاهر أن الصواب يصرفه إلى غيره، وأن النهي يراد به التحريم إلا بدليل يصرفه عن غيره، نفس الإشكال. يعني الأصل أن يقال يصرفه عنه أو يصرفه إلى غيره، أما يصرفه عن غيره هذه يعني تخيل أن يقال النهي للتحريم إلا بدليل يصرف عن الكراهة، هذا كلام متناقض. فالظاهر أنه الشيخ قصد، ولعله ينبه على هذا يا شيخ عمر، يصرفه إلى غيره، لكن استثنى العلماء ما إذا كان الطعام أنواعا، فقالوا لا بأس بالأكل من أعلى الصحفة، هذا لسبب، لأنه يعني لا يلزم أن يترك هذا الطعام إلى نهاية الأكل. مثلا هو مثل قال: ومثل ذلك لو كان فوق الطعام لحم مثلا جاز الأكل منه، ولقد تقدم نحو هذا في حديث عمر بن أبي سلمة، والله تعالى أعلم. ما جاء في كراهية ذم الطعام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه. هذا أيضا من آداب الطعام العظيمة التي تدل على رفيع الخصال المصطفوية وعالي الشمائل المحمدية على صاحبها أزكى السلام والتحية، فإنه كان لا يعيب طعاما قط، والنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس جبرا للخواطر ومراعاة لها، فإن هذه الصانعة مثلا للطعام كالزوجة قد تعبت ووقفت فيه يعني وتعبت فيه حتى صنعته، فبعض الناس ليس عنده هذا الأدب فيكسر خاطرها بعد هذا التعب الذي تعبته بأن يقول: ما هذا الطعام وما أردأه، لماذا ليس فيه كذا وليس فيه كذا، لا أريد أن آكل. كل هذا من يعني من الجفاء ومن الجلافة وغلظ الطبع، فلا ينبغي هذا، بل من الأدب والإحسان والرفق لا يعيبه، إن كان يناسبك فكله، وإن لم يناسبك وكرهته فاتركه. هذا هو الأدب النبوي، إذا كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه ترك. انظر إلى قولي: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. وقط هذه قالوا تستوعب الزمان الماضي، مثل أبدا في المستقبل. الكلام عليه من وجهين: وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، ومسلم كلاهما من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. هذا أبو حازم الكبير وهو سلمان مولى عز الأشجعية، بخلاف أبي حازم الصغير الذي يروي عن سهل بن سعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا لفظ مسلم، وفي رواية لمسلم من طريق الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإن لم يشتهي سكت. الوجه الثاني: الحديث دليل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع غيرهم في مأكله، حيث كان لاعب الطعام، بل كان إذا اشتهى أكل، وإن لم يشتهي ترك وسكت، وهذا يدل على عدم عنايته صلى الله عليه وسلم بالأكل. هذا أيضا ملحظ، يعني المبالغة في التأنق في الطعام يتدل على تعلق القلب به وعلى الشره وعلى الاهتمام بالدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا، فلا يهم المبالغة في مثلا مبالغة، خاصة الرجال، يعني المرأة قد تحتسب في هذا مثلا في الإحسان، أما الرجل كونه يهتم جدا بمطعمه ويبالغ في ذلك، وأن كل شيء لابد أن يكون على الوجه الأكمل، وكل شيء بالملي جرام لابد أن يكون موزونا، وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا يتميز عن هذا بكذا، كما قال بعض السلف: أكره الرجل وصافا لبطنه وفرجه. هذا مما لا يعني ينبغي المبالغة فيه، لأنه يدل على دناءة الهمة وما إلى ذلك، فيأكل ما تيسر، إذا ما رزقه الله عز وجل أكله، وحتى إذا جاءه طعام لذيذ وكذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، وجاء في بعض الأحاديث أنه يحب اللحم، وكان أيضا يذكر الثريد أنه سيد، ولهذا قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد فيه لحم، فهذا لا بأس به، وكان يحب الذراع، وما إلى ذلك، لكنه لا فرق بين أن يحبه وبين أن يعني يبالغ في التعلق به وتطلبه وتحسينه وتضيع الوقت فيه، هذا شيء آخر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر إذا جاءه الخير أخذ منه بقدر معين، وكذلك إذا لم يأته لم يبالي بذلك، لأنه زاهد في هذه الدنيا. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، والله أعلم. ولهذا قالوا هذا يدل على عدم عنايته صلى الله عليه وسلم بالأكل، وإنه أنه إنما كان يأكل ما يقيم أوده، يعني ما يستطيع أن ما يتقوت به، ولا يهتم بما وراء ذلك من تحسين الطعام وكونه على الوجه المطلوب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الضب إني أعاف، هذا جمع بين الحديثين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب قال إني أعافوه، فكيف يجمع بينه وبين أنه ما عاب طعاما قط؟ قال فليس هذا من عيب الطعام، وإنما هو من باب الإخبار عن طبعه. ويعني ويكمل هذا الجواب ويوضحه أن يقال هذا قاله اعتذارا لأصحاب الطعام وللمشاركين له حتى يعذروه في عدم أكله، وأيضا حتى لا يأتسي به الآخرون في تركه، فيكون بمثابة بالعكس، يعني فيه جبر لخاطرهم أنني لم أتركه مثلا لأنني أراه كذا وأراه كذا. حتى انظر إلى أناقة العبارة، قال إني أعافه، ما قال هذا قذر أنا لا أكله مثلا، حتى لا يمنع من أراد أن يأكله. ولهذا اجتره خالد بن الوليد وكان حاضرا، اجتره وأكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أنت لما، وسيذكر الشارح هذا، في فرق بين أن تقول مثلا أنا لا أميل إلى هذا، وبين أن تقول هذا طعام سيء ورديء وفيه من المفاسد، بعض الناس حتى من جهة صحية لكنه أيضا قد يحجر على غيره، يعني يأتي ويقول هذا الطعام سم، يعني كأنه سم وفيه مفاسد وفيه كذا، خاصة إذا قاله وقت الطعام، إذا قال وقت آخر شيء آخر، لكن نفس وقت الطعام هناك من الآداب. قال هو الشارح قال وهذا الأدب متروك لدى كثير من الناس، فترى الواحد منهم لا يفتأ من عيب الطعام ويتشدد في كونه على المطلوب ولا يتغاضى عن أي تقصير، فهذا مالح وذاك حامض، وهذا رقيق وذاك غليظ، وهذا كثير وذاك قليل. وفي هذا مجانبة للهدي النبوي الذي هو الكمال في خلق الرجل مع أهله، وأنه ينبغي له أن يتحمل من أهله ما قد يحصل من النقص أو التقصير. أنت أيضا تقصر في بعض الأشياء، فهل تحب من زوجتك أن تنقر عما تفعله وتقول مثلا لماذا فعلت كذا وهذا كذا ولا، وكان ينبغي لك أن تفعل كذا وهذا لا يعجبنا وهذا لا يصلح مع البيت وهذا. كذلك أنت تتغاضى عن بعض الأشياء التي قد تنقص، فإن أمر الطعام أمر سهل ويسير وليس من بكبير أمر عند أصحاب الهمم العالية. والمبالغة دائما في الاعتناء بالطعام يعني فيها شيء من دناءة الهمة، فإن من يعيب الطعام إما أن يعيبه من جهة الخلقة وكل خلق الله تعالى، أو يعيبه من جهة الصنعة، وهذا فيه أو الصنعة يمكن أن تكون يعني باعتبار الناس مهيئة، وهذا فيه كسر قلب الصانع، المرأة مثلا بعدما بذل جهده في إعداده وتقديمه، ثم قد يكون هذا الطعام الذي لا يشتهيه هو يشتهيه غيره، يعني هذا أيضا في أدب مع الشركاء، قد يكون شخص آخر عجبه هذا الطعام فيستحي، أنت إذا قلت هذا الطعام ما أردأه هل يعجب هذا أحد مثلا وكذا، فيستحي أن يأكل منه. فسكوته عن عيبه من حسن الأدب مع الطعام أولا، ومع من أعد الطعام ثانيا، ومع المشاركين له فيه ثالثا. هذا كلام نفيس حقيقة من الشارح جزاه الله خيرا. ومسألة عيب الطعام غير مسألة تنبيه الطباخ أو تنبيه زوجته إلى ما ينبغي مراعاته إذا حصل في وقت آخر غير وقت تقديم الطعام. انظر إلى هذا الفرق اللطيف، هناك فرق بين أن تعيب الطعام في وقته وبين أن تنبه أحيانا إلى ما ينبغي في المستقبل مثلا أن يجتنبه الصانع حتى يكون الطعام أطيب في الجملة من غير مبالغة في ذلك، فهذا طيب يعني لا بأس به، لا بأس به. وقد يلتحق به الأمر اليسير مثل أن تقول مثلا هذا الطعام يعني ناقص قليلا، أو ويمكن أن لا تقول هذا، فقط تقول لو ناولتمون الملح مثلا مباشرة بدل أن تقول هذا الطعام مثلا ناقص، أو تقول حتى لو قلت مثلا هذا ينقص ملحا قليلا لو أعطيتمون الملح، فإن هذا مما في العادة لا يكسر يعني قلب الصانع ولا، والله أعلم، بأن الطعام يحتاج إلى زيادة كذا أو نقص كذا ونحو ذلك مما هو مطلوب، ولا يدخل في باب الذم، وإنما هو من باب التوجيه والإرشاد، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله النهي عن الأكل بالشمال. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. السنة هي الأكل باليمين كما تقدم، كل بيمينك. وجاء في حديث آخر أيضا نحو هذا الذي جاء هنا في الشرب أيضا سيذكره الشارح حديث ابن عمر، بل وسيأتي في المتن لكنه متأخر، وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب. وقد اختلف في هذا الأمر وهذا النهي لا تأكل بالشمال وكل بيمينك، هل هو على الوجوب فيكون الأكل بالشمال محرما، أو هو أكل هو على الندب لأنه من باب الآداب. فذهب كثير من العلماء لا سيما المتأخرين إلى أن هذا على الندب، الأكل باليمين مندوب والأكل بالشمال مكروه كأدابهم يعني في أحاديث الآداب. ومن العلماء من ذهب من المتقدمين والمتأخرين إلى أن هذا واجب، أنه يجب عليه أن يأكل باليمين ويحرم عليه الأكل بالشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى الغلام قال له كل بيمينك، والأصل في الأمر الوجوب. وكذلك الوجوب يعني على الأمة طبعا، وإن كان الصبي معروف أنه لا يخاطب بالوجوب. وكذلك قال لا تأكل بالشمال، هذا نهي، ثم علله بالمشابهة بالشيطان. وأيضا سيأتي حديث سلمة لكن هذا يعني استدل به فيه نظر لكن قد يستأنس به، وإلا فليس صريحا في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفع إلى فيه، يعني شلت يده بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هذا دليل واضح على الوجوب لأنه دعا عليه وشلت يده، وهذا لا يكون على تارك المستحب، لكن هذا فيه نظر لأنه الظاهر والله أعلم سياق الحديث يرشد لأنه دعا عليه من أجل كبره، والكبر حتى عن المستحبات محرم، فبالتالي يكون هذا الرجل ارتكب كبرا محرما وهو الكبر، وليس الأمر فقط في مجرد أنه أكل بالشمال، ولهذا ما دعا عليه بمجرد الأكل بالشمال، ولهذا هو قال ما منعه إلا الكبر، يعني صرح بهذا، وهذا فيه إشارة واضحة إلى العلة والله أعلم. فهذا الحديث ليس صريحا، وإن كان قد يتبادر يعني أنه صريح لكنه ليس صريح، وسيذكر الشرح. ولكن الأحوط على كل حال كما قال بعض العلماء الأصل في السنة إذا جاءت لا يقال هذا على الوجوب والاستحباب، هذا كراولا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا هو الأصل، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتوقف فيه، وإذا أمر بشيء أو نهى عن شيء فإنه يمتثل. وإنما يحتاج إلى هذا السؤال إذا كان في مشقة مثلا في تطبيق هذا الأمر لأمر معين، أو بعد الوقوع مثلا شخص فعل خلاف ما أمر أو ارتكب النهي أو نحو ذلك، هذه هي المواطن التي يسأل فيها عنها. أما الأصل أن الصحابة لم يكونوا إذا كلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أو أمرهم بشيء يقولون يا رسول الله هل على الوجوب أو لا، وقد جاء عن الصحابة إنكار مثل هذا. قد جاء عن ابن عمر أنه قال له رجل الوتر واجب، فقال لا أدري ما واجب، أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وأيضا في الأضحية أو فيهما معا أضحية واجبة قال لا أدري ما واجب، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فعاد عليه فقال أتعقل، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فيعني هذا هو الأصل، السنة تمتثل. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه، حتى لو كان إنسان أعسر بمعنى أن يده اليسرى أقوى من اليمنى فإنه يجاهد نفسه ويتعلم الأكل باليمين، اللهم إلا أن يعجز يعني عن نوع معين مثلا لا يستطيع، هذا ينظر يعني قدره، لكن الأصل أنه هذا ليس عذرا في أن يأكل الإنسان باليسار، الله أعلم. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب وآداب الطعام والشراب وأحكامهما، معروف أن الأبواب ليست من الإمام مسلم، ولهذا حتى العنوان لا تشبه عناوين المتقدمين. من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر، وقد قال العلماء إن رواية أبي الزبير عن جابر إذا جاءت من طريق الليث فهي مما سمعه أبو الزبير، لأن الليث لم يأخذ من أبي الزبير إلا ما سمعه عن جابر، فقد جاءه فقال لي علم لي على ما سمعت من جابر، فأخرج له كتابين، كتاب سمعه وكتاب لم يسمعه، فأخذ يعلم على الأحاديث التي سمعها أخذها عنه الليث، ولهذا هذه قاعدة جيدة فيما كان من حديث أبي الزبير عن جابر من طريق الليث بن سعد أبي الحارث الفهمي إمام أهل مصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وذكر الحديث. وقد ورد في الباب أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيذكره الحافظ في كتاب الجامع برقم كذا، الواحد والستين بعد الأربعمائة والألف. الوجه الثاني في الحديث دليل على تحريم الأكل بالشمال وكذا الشرب، لما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي هذا أبلغ التنفير وأشد التحذير من الأكل والشرب بالشمال، إذ كيف يليق بالمسلم أن يتشبه بأعدى عدو له وهو الشيطان الذي قال الله عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. قد يقول قائل: أليس التشبه بالكفار محرما؟ يدل هذا على أن هذا النهي لازم؟ نقول هذا ليس متفقا عليه، وكثير من العلماء يرون أن بعض صور خاصة المخالف للكفار وكذا قد لا تكون واجبة، بل قد يكون من المندوب. فهل مثلا يجب على الرجل إذا شاب أن يغير شيبه مثلا وجوبا وهكذا؟ يعني قد وقد، وليس كل شيء من هذا الباب يكون واجبا عند كل العلماء. بعضهم يرى، وأيضا بعضهم قد يفرق بين وقوع التشبه وتعمد المخالف. فوقوع التشبه قد يقال فيه ما يعني هو أشد. وعلى كل حال، حتى زعم بعض الباحثين المعاصرين أو بعض المشايخ المعاصرين أنه ما وجد أحدا يقول بتحريم التشبه قبل بعض الحنابلة الشيخ الإسلام وقبل وظن ابن عقيل أو كذا. لكن هذا فيه نظر، لأن السلف عباراتهم لا بد من استقرائها، لأنهم لم يكونوا يكثرون من التفريق بين التحريم والكراهة كما تقدم، ولا بين الوجوب والاستحباب، بل كانوا يقولون مثلا أمر بكذا افعل كذا ولا يفرقون. فبعض الناس يعتمد على كلام المتأخرين، وهذا إشكال حقيقة. يأتي الفقهاء المتأخرين مثلا ويقول القرافي مثلا نص على الكراهة وفلان وفلان، وهذا لا يكفي، لابد أن تراجع أثر السلف ويتأمل فيها. وإلا فظاهر الأحاديث يعني يدل على التحريم في أشياء كثيرة، من تشبه بقوم فهو منهم مثلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. في رواية قال له: هل أفعل بهما كذا؟ قال: بل أحرقهما. هذا في صحيح مسلم. وهكذا، وإن كان اختلف في العلة في هذا الحديث على أكثر من وجه، وهكذا هناك أشياء متعددة تدل على المنع من تشبه الكفار، الله أعلم. وفي هذا طيب، قال هنا: الوجه الثالث وجوب الأكل والشرب باليمين، والنهي عن الأكل والشرب أو الشرب بالشمال، ورد فيها حديث كثيرة، ويدل دلالة قوية على تحريم هذا الفعل. وقد ذهب جمهور أهل العلم لأن الأكل والشرب باليمين مندوب مستحب، يعني لأن النهي فيه من باب الأدب والإرشاد، ولأنه من باب تكريم اليمين وتشريفه على الشمال، وهذا مستحب. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الطبري وابن عبد البر وابن حزم وابن أبي موسى وشيخ الإسلام، ابن أبي موسى هذا حنبلي واحد من علماء الحنابلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وشيخ محمد العثيمين وغيرهم، إلى وجوب الأكل والشرب باليمين وتحريم الأكل والشرب بالشمال. قال ابن القيم وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد. ولما ذكر ابن علان هذا شارح رياض الصالحين في دليل الفالحين تقريبا اسمه، قال ابن علان: ولما ذكر ابن علان الاستحباب قال: وقيل وجوبا لما في غيره من الشره ولحوق الضرر بالغير، لعله يقصد باعتبار أن اليسار يستنجي بها ونحو ذلك. وانتصر له السبكي وعليه نص الشافعي في الرسالة ومواضع من الأم، وهؤلاء الشافعية فهم أدرى بقول إمامهم، انتهى. وهذا قول قوي، لأن الأدلة الواردة في هذا الباب صحيحة وصريحة في الدلالة على المراد. يعني إذن عندنا جماعة ممن قال بالوجوب، هنا نسبوه للشافعي وكذلك الطبري وابن عبد البر وابن حزم وابن أبي موسى وابن تيمية وابن القيم والسبكي وابن حجر، كل هؤلاء يقول لك ذهبوا إلى هذا. وذلك كما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الشمال في الأكل والشرب، وبين أنه من عمل الشيطان عليه، فمن أكل أو شرب بالشمال فقد تشبه بالشيطان، ويكون حمل النهي على التحريم مستفادا من القرينة إضافة إلى الأصل في النهي. يعني هنا الأصل في النهي هو التحريم، وقرينة تؤكد التحريم وهو التشبه بالشيطان، وهذا بناء على أن التشبه بالكفار حرام مطلقا مثلا، أو حرام الأصل فيه الحرمة كما تقدم. ثانيا، صيغ الأمر الواردة في هذا الباب مع صيغ النهي: كل بيمينك مثلا، إذا تارة أمر بهذا وتارة نهى عن ضده صريحا، ولا صارف لها عن ظاهرها الذي هو الوجوب والتحريم. ثالثا، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفع إلى فيه. فهذا الذي امتنع من الأكل بيمينه وأصر على الأكل بشماله كبرا وعنادا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن له عذر، وقد أجاب الله تعالى دعاء نبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يمينه. فلم يرفعها لفيه بعد ذلك اليوم، وهذا دليل واضح على أن هذا قد ترك واجبا. هو سيقول واضح ثم سينقض كلامه بعد ذلك، سيبدي احتمالا قويا آخر. وارتكب محرما فاستحق أن يدعى عليه لمخالفته الحكم الشرعي وعدم قبوله ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هكذا. ثم قال: وقد يكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه متوجها إلى كبره وعناده وكذبه لا إلى أكله بشماله، وهذا يشعر به آخر الحديث. هذا هو حقيقة، هذا احتمال قوي، وهذا إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. بل عندي أن هذا الاحتمال أقوى من الآخر، لأن الحديث نص عليه. ما فائدة قوله ما منعه إلا الكبر؟ وهذا يعني يبين العلة، هذا فيه إنباء وتنبيه واضح إلى العلة. وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب الأدب من كتاب الجامع إن شاء الله تعالى. ومما يؤسف عليه أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال من العادات التي انتشرت بين المسلمين، وهذا من الجهل بالسنة. طبعا في زمان يعني كان الناس يحاكون الغربيين، ولا زالوا ربما إلى الآن، لأن الغربيين عندهم طريقة يتشبهون فيها بالشيطان، وهم جنده إلا من رحم الله منهم ممن أسلم. فإنهم يقطعون باليمين، طريقة الشوك والسكين، يقطعون باليمين ويأكلون بالشمال، ويعتبرون هذا كما يقولون من الإتيكيت أو من الأدب أو كذا. هذا باطل، هذا باطل ولا يعبأ به، لأن هذا أصلا فيه تشبه بالكفار، وفيه أصلا يعني طاعة للشيطان واضح. هذا لا يلتفت إليه. قال: أو قلة المبالاة وضعف العناية بآداب الشريعة، فينبغي الإنكار على من فعل ذلك كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: يا غلام كل بيمينك. وأيضا هنا، لكن لم ينص هناك على أنه كل بشمال، لكن هنا كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. إذن وجهه لما رأى رجلا يأكل بالشمال. وهذا فينبغي الإنكار على من فعل ذلك كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. والأكل باليمين أيسر وأحسن وأخف، لكن طاعة الشيطان وتزيينه والميل إلى من خلف الشرع تحسن هذه العادة وتزيينه عند كثير من الناس. إذا كانت اليد اليمنى فيها طعام، يعني يقول هذا الشيخ ابن عثيمين دائما يذكره، لهذا نقله هنا عنه، هو أن بعض الناس يقول لك: أنا يدي اليمنى تلوثت بالطعام وأنا أريد أن أشرب، فلو أخذت الكوب بيميني سوف ألوث الكوب فيشرب بشمالي. فيقول لك: هذا ليس بعذر. قال لك: فليس هذا بعذر للشراب بالشمال، بالشرب بالشمال كما يفعله بعض الناس، لأنه بإمكانه إمساك الإناء بمعاونة اليد اليسرى، يعني يمسك باليمنى شيئا ما ويعاونها باليسرى من أسفل مثلا، على أنه في زماننا هذا وجدت هذه الكؤوس من البلاستيك فيمكن إمساكها باليمين ولو حصل لا شيء من التأثر. التأثر يقصد به التلطخ بالطعام، لأنها سترمى في الغالب ولا تستعمل مرة ثانية، لأنها تستعمل مرة واحدة. والله تعالى أعلم. في الحقيقة بقي حديث واحد للباب، فأستأذنكم أن نأخذه سريعا. النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه. عن أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. لأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه ما نحوه وزاد: أو ينفخ فيه، أو ينفخ فيه. صححه الترمذي. لا ينبغي التنفس في الإناء، فإنه يقذره على صاحبه، وأيضا لا ينبغي التنفس فيه فقد يخرج من أنفه شيء أو كذا. ولكن يتنفس فيه ثلاثا، بمعنى أن يبين القدح من فيه ثم يشرب على ثلاث مرات، فإنه أهنأ وأبرأ وأمرأ. قال الشارح وفقه الله: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقد رواه البخاري في مواضع صحيحه، وأولها في كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين، ومسلم كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وهذا الحديث تقدم سياقه بتمامه في باب قضاء الحاجة، في باب قضاء الحاجة من كتاب الطهارة رقم 95، وأعاده الحافظ هنا مقتصرا عن القدر المطلوب دون ما يتعلق بالطهارة. وما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه أبو داود في كتاب الأشربة باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، والترمذي كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الوجه الثاني: الحديث دليل على نهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه، وإنما السنة التنفس خارج الإناء، وذلك بأن يبين القدح ويبعده عن فيه ويتنفس خارجه. وذلك أن التنفس في الإناء فيه ثلاثة محاذير. الأول أن التنفس في الإناء يقذر الشراب على من بعده، لأنه لا يأمن أن يسقط فيه شيء من الفم أو الأنف. ثانيا أن النفس ربما حمل أمراضا يتلوث بها الإناء وما فيه، ثالثا أنه يخشى عليه من الشرق لأن الماء نازل والنفس صاعد، فإذا التقيا فقد يشرق الإنسان ويتساقط اللعاب في الإناء، وكل هذا مناف للأدب. ونهي عند الجمهور نهي أدب لا نهي تحريم، وحملته الظاهرية على التحريم، هو أحد القولين لابن العربي وهو الأظهر، لأن النهي إذا تضمن إيذاء لمسلم أو اعتداء على حقه فهو مصروف إلى التحريم. والسنة إذن الشيخ يميل إلى أنه محرم تنفس في الإناء. والسنة أن الإنسان إذا شرب فلا يشرب في نفس واحد، أو فلا يشرب فلا يشرب في نفس واحد بل يشرب في نفسين أو ثلاثة مع فصل القدح يعني فيه، هذا هو الجمع. فمعنى التنفس في الإناء ثلاثا بمعنى في الشرب ثلاثا، معنى أن يبينه ويبعده ثم يتنفس ثم يرجع ولا يتنفس داخل الإناء، هذا هو الجمع بين أحاديث هذا الباب. قال مع فصل القدح ينفيه لأن هذا خف على المعدة وأنفع لريه وأحسن في الأدب وأبعد عن فعل أرباب الشرع. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ أو أبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا انتهى. ومعنى يتنفس في الشراب أي يتنفس في شربه ثلاثا، وفي رواية في الإناء، وليس معناه أنه يتنفس في الإناء كما قيل لبيان الجواز أو لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقذر منه شيء كما قال بعضهم. والصواب الأول بدليل بقية الحديث، لأنه يقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ، ولا يتصور أن يقول هذا في تنفس نفسه داخل الإناء، هذا لا علاقة له بالأروى وأبرأ، بالعكس الأبرأ أن يبعده. وعلى هذا فلفظ الشراب ليس المراد به الشيء المشروب، وإنما المراد به المصدر الذي هو الشرب، أي يتنفس في شربه ثلاثا في الحدث، يعني اسم للحدث وليس للمفعول به. وهذا حسن معنى فصيح لغة، فإنه يقال شرب شربا وشرابا بمعنى واحد. وذكر الإناء في الرواية الثانية لأنه آلة الشرب، يعني في الكأس الواحد يتنفس ثلاثا بمعنى في شرب الكأس كما بينته الرواية الأخرى. وقوله أروى من الري أي أكثر ريا، وأبرأ أي أبرأ من ألم العطش وأسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب بنفس واحد لما قد يحصل من تقدير، وأمرأ أي أجمل سياغا وأخف على المعدة، ويقال استمرأت الطعام أو الشراب إذا استحسنته واستطبته، ومنه هنيئا مريئا. نعم. الوجه الثالث والأخير في حديث ابن عباس رضي الله عنه دليل على النهي عن النفخ في إناء الطعام والشراب، ذلك حماية للطعام والشراب من مخالطة أنفاس النافخ التي يحصل بسببها تغير، لا سيما إذا كان النافخ متغير الفم برائحة مأكول مثلا أو لبعد عهده بالسواك أو لسعود نفسه ببخار المعدة وبالجملة، فالشراب لا يسم من أنفاس النافخ. وهذا النهي عن النفخ محمول على رأي الجمهور على ما إذا أكل أو شرب مع غيره، أما لو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر منه شيئا فلا بأس، هكذا قيل يعني، لكن هو سيميل إلى غيره. قال ورجح الحافظ التعميم لأنه لا يؤمن أن يبقى من طعامه أو شرابه بقية قد تنفس فيها يعني أو يحصل التقذر نعم هذا عفوا قد نفخ فيه، هذا يتكلم هنا عن النفخ. قال أو يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك. وتبعه على ذلك شارح جامع الترمذي محمد المبارك فوري، وقال هذا هو المتعين عندي والله أعلم، والله تعالى أعلم، انتهى كلامه. والنفخ إنما يكون لأحد معنيين، فإن كان من حرارة الشرب فليصبر حتى يبرد، وقد جاء يعني النهي عن النفخ فيه، وقد جاء النهي أيضا عن أن يؤكل مثلا الطعام حارا جدا بل حتى يذهب عظم يعني فوره وكذا، فإن هذا أدعى للبركة. والشيخ الألباني لعله يحسن هذا الحديث وصح ما معناها كذا حديث أسماء لعله. وإن كان من أجل قذى يبصره فليمته بإصبعه، إن كان ما وراءه أي ليس وراءه بما لنافية أحد يشرب منه، وإلا أماطه بعود ونحوه حتى لا يقذره على غير بإدخال إصبعه، يعني هكذا يقصد. ولا حاجة به إلى النفخ على كل حال. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل استشكل القذات أراها في الإناء، القذاء يعني شيء من الوسخ وكذا، فقال أهرقها يعني صب جزء من الماء تخرج معه هذه القذاء الله أعلم، قال فإني لا أروى من نفس واحد، هذا إشكال آخر سأضطر للتنفس لأنني لا أروى من نفس واحد، قال لا، قال فأبن القدح إذن عن فيك، يعني أبعد القدح عن الفم وتنفس كما شئت. هذا رواه الترمذي قال في الحاشية، وقال هذا حديث حسن صحيح. هذا وسيذكر الحافظ في باب الأدب من كتاب الجامع أحاديث أخرى تتعلق بآداب الأكل والشرب، ولو جمع في موضع واحد لكان أولى والله تعالى أعلم. يعني يقول الحافظ فرق آداب الأكل والشرب، فذكر بعض هنا مع باب الوليمة وبعضها في الجامع حيث ذكر الآداب عموما، فقال لو جمع الجميع في موضع واحد إما في هنا في الوليمة مثلا لعله تبعا لبعض الشافعية وكذا، أو أخر الجميع إلى باب الجامع لكان أولى، أما الآن فرق فذكر بعضها هنا وذكر بعضها هناك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.